الله لا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تفضل منها وبعد نواصل في التعليق على كتاب ضوابط الدهر التعديل الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله تعالى وترانا في مبحث الضوابط وقد ذكر منها 20 ضابطا وآخر ضابط أخذناه هو الضابط الرابع عشر وهو الذي يتعلق بكون الراوي قد يكون الكلام فيه نسبيا يعني توثيقا وتضعيفا وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصور التي يمكن أن تجد في ذلك انتهينا منها الضابط الخامس عشر الضابط الرابع عشر مفهومة ها هل فيكم من طالع بعض الكتب وحصل من يضاعف نسبيا وهي المهمة ذكرنا ها هنا نقول تقرأوا في الكتب هل عندكم من حصل على مثال فحش به على كتابه ها ها ايوه ما به هو روايته عن اهل بلده هم اهل الشام سليمه صحيحه وعن غير اهل بلده زي كذا هذا ما ذكرنا في اصل الكتاب يصل كذا ما ذكرنا مثلنا في المؤلف أنت حصلت أي طيب ما جيد عبد الله بن بكير إيش بين ها أي نعم أي نعم تكلموا في سماعه لمعك عبد الله بن بكير وهذا من أئمة الحفاظ وهو من رجال كتب الست كلامه أو كلامه فيه في كلام في رواية عن مالك وهو ثقة في الليث بن سعد يعني وهو من شيوخ البخاري رحمه الله نعم غيره نعم يحيى راوي في موطأ ما بيجي مالك ولا غيره كذلك غيره أنا قلت أقرأ ولا لا قلت قرأتم ما قرأت لا تحصل ها انا ما مثلنا فيه الذي يضعف اذا جمع الرواة في السند هذه ذكرنا الصورة هذه اي صورة واو ولا واو ها اين ها ايوه قال علم النبيل قلت ليحيى بن سعد محمد بن عمرو بن عاصم الذي كيف هو محمد بن عمرو نعم ايوه زين قال انا انت قلت عمر بن علقمة ما ايه نعم محمد بن عمرو طيب ايوه زين كيف هو قال تريد العفو او التثبيت قال بل احدث قال ليس هو ممن تريد وكان يقول حدثنا اشياخنا ابو سلمه ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال يحيى سألت مالكا عنه فقال له ما قلت ما قلت ما قلت ما قلت له فقال نحو ما قلت قال نحو ايوه قال ايوه بس نعم يصح هذا التمثيل به هنا يصح هو يقول محمد بن عمرو بن علقمة صدوق ومرتبة الحسن ومرتبة الحسن محمد بن عمرو بن علقمة وفي طبقته آخر محمد بن عمرو بن حلحلة تقاربان ودرجته هما الصدق